بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. ونحن في الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. الفصل الرابع يتكلم على وفور عقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه. وفور العقل يعني زيادة عقله على عقول غيره من البشر، ولا شك أن النبي كان أعقل الناس، لأن جميع الأنبياء لابد أن يتميزوا بالفطانة، والفطانة هو العقل الزائد والذكاء الواضح. فكل الأنبياء يجب الاعتقاد في حقهم بأربع خصال: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. أربع خصال لابد أن نعتقدها في كل نبي: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم ما كان بضد هذه الصفات، ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض. هذا في حق الأنبياء، فما بالك بسيد الأنبياء؟ فيكون فطانته أعلى فطانة، وعقله أعلى العقول. ولذا وأما وفور عقله وذكاء لبه، اللي هي سرعة الإدراك، اللب ده ذكاء اللب اللي هي سرعة إدراك الشيء. كل ما الإنسان يبقى عنده ذكاء، كل ما يدرك الشيء بسرعة. حتى المصريين يقول لك بيفهمها وهي طايرة. يعني يدرك الشيء بسرعة، ويقول لك اللبيب بالإشارة يفهمه، يعني مجرد إشارة يفهم. فذكاء اللب هي سرعة الإدراك. وقوة حواسه، فحواس النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من حواس غيره، حتى أنه قال أنه أوتي قوة 40 رجل، وكان في حفر الخندق لما يقف أمامهم صخرة كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها فتتفتت بيده الشريف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في نفسه ذلك، فلذا كان يخرج في الحرب لا يقاتل بيده حتى لا يغلب غيره في الكفاءة. وقال: أشر الناس من قتل نبي أو قتله نبي. فكان يدفع الصحابة ويحمسهم على القتال، ويخرج هو في القتال على بغلة صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن البغلة لا تصلح حتى في الجلبة، فما بالك في حرب، لأنها لا تسير في الجلبة. فكان يسلح الصحابة على الفرس وبالسلاح، ويخرج هو على البغلة، بل أحيانا إذا اشتد الوطيس ينزل من على البغلة ويقف على قدميه في الحرب، وسط الحرب. وقالوا: كنا إذا اشتد الوطيس نحتمي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي من حيث القوة البدنية ومن حيث الحواس كالنظر والسمع والشم وغير ذلك في الغاية القصوى، أعلى ما يكون صلى الله عليه وآله وسلم. وقوة حواسه وفصاحة لسانه، حسن تعبيره وبيانه معلوم، حتى إن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيراته لها خاصية معلومة تختلف حتى عن طبيعة وخصائص النثر في عصره والشعر في عصره، وكان عصر النبي عصر الفصاحة، حتى أن الصحابة تعجبوا من فصاحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تعجبون من فصاحتي بيد أني من قريش وابن إسماعيل، يعني ابن سيدنا إسماعيل اللي هو علم الناس الفصاحة، بيد أني من قريش، لأن كانت أفصح قبائل العرب هي قريش من حيث الفصاحة. فقول: تعجبون بيد أني من قريش وجدي إسماعيل وجمع لي الكلام جمعا أو أجملت لي اللغة إجمالا، وعلشان كده قال أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فبيان النبي وفصاحته معلومة، واعتدال حركاته وسكناته، يعني مشيته كلامه سكونه حركته كله معتدل، ليس فيه يعني ما يؤخذ عليه. قد يؤخذ على بعض الناس أنه مثلا كثير الحركة كثير الالتفات، عندما يسير يهتز قليلا، أو كل هذا كان في النبي على أكمل ما يكون، بحيث أنك إذا نظرت إليه في سكناته تجده على أكمل ما يكون، في حركاته على أعدل ما يكون صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن شمائله، يعني خلقا بقى وخلقا، صفته الخلقية وده تكلمنا عليها بالتفصيل في الأسبوع الماضي، وكذلك أخلاقه وتصرفاته مع الناس صلى الله عليه وسلم كان على أعلى ما تكون من الحسن. وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس، يعني لا شك أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة، مع عجب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم يعني اعتقادا وعملا، وقرره من الشرع دون تعلم سبق من أمي لا يقرأ ولا يكتب. كل هذا العجيب أنه يأتي من أمي لم يقرأ ولم يكتب، ومن أمية ليست لها كتاب من قبل ذلك، وليس عندهم مدارس ولا معاهد ولا علماء، ينشأ في هذه البيئة العجيبة في واد غير ذي زرع، ليس له احتكاك، لم يسافر إلا مرة أو مرتين، فلم يحتك بالأمم السابقة وباللغات الأخرى وبالثقافات الأخرى، ثم يأتي بعد ذلك بعلوم يحار منها علماء كل عصر، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلول تصير صالحة لكل مشكلة في كل زمان ومكان مهما تتجدد الظروف والأحوال. كل هذا من عجائب ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وسياسة العامة والخاصة، الخاصة اللي هم العالم والمتعلم، العالم والمتعلم هم دول الخواص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وغير كده يبقى رعاع لا يأبه الله به. فالخاصة هم العالم والمتعلم، هم دول خواص الناس، هم دول اللي ربنا مثبت بهم أركان المعمورة، مثبت بهم أركان الأكوان، حتى أن الشمس لا تطلع والأكوان لا تتحرك إلا من أجل هؤلاء، فإذا انتفوا هؤلاء قامت القيامة واختلت الموازين، دي الحقيقة. وعالم ومتعلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالم ومتعلم هم دول الخاصة، العالم والمتعلم، لأن المتعلم بعد فترة يصير عالما ثم يعلم بعده. فالنبي ساس العلماء العامة العوام اللي هم الدهماء، وساس أيضا العلماء والمتعلمين، فقاد الكل على أحسن سيرة وعلى أحسن سرير صلى الله عليه وسلم. العجيب أن عمل هذا كله دون سبق قيادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من آبائه كانوا ملوك مثلا فمتعلم الملك والقيادة والسياسة من قبل ذلك، صحيح هم أجداده كانوا قواد في عصره ليسوا، لكن قواد برجاحة العقل، ليس قواد بالسياسة وبالقهر والغلبة، لكن برجاحة العقل فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم دون سبق تعلم ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، كل ده يدلك على أنه كان أرجح الناس عقلا، لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديه، لم يمتري يعني لم يمتر في رجحان عقله، يعني رجاحة عقله وثقوب فهمه لدقة بصيرته ونظره إلى أمور بواطن الأمور لا الاغترار بظاهرها، لأول بديهة، يعني أول بديهة في دراسة سيرة النبي تستنتج من هذا الأمر. وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره، مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. وقد قال وهب بن منبه، وهب بن منبه ده تابعي مشهور، تابعي مشهور قرأ الكتب السابقة وكان أصله فارسي، وأرسلوا كسرى من إلى اليمن هو وأخويه علشان يعلموا أهل اليمن، فكان تابعي وهب بن منبه، وكان يقول أني اطلعت على 70 كتابا، يعني كان يعلم لغات عصره وكان مثقفا واطلع على كتب كثيرة وكان راجح العقل. فبيقول إيه؟ وقد قال وهب بن منبه: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. يعني بعد اطلاع على هذا ونظر إلى سيرة النبي فوجد النبي يعني لو اطلع على هذه الكتب كلها لكان أيضا هو أرجح الناس، بل لم يتصرف بمقتضاها بل تصرف بمقتضى توفيق الله له. وفي رواية أخرى عنه أيضا: فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون من يدي. فانظر إلى الفرق بين رجاحة عقل إنسان كامل وبين عقل ناموسة. هذا هو الفرق بين عقل النبي وعقل سائر الناس، هو نفسه صلى الله عليه وسلم بينه في الحديث. ومعروف لما شرحوا صدر النبي وشقوا صدره وهو طفل، وزنوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل هو علاقة القلب مع التفكير مع التدبير، لأن القلب له معنى معنوي وله معنى أيضا فهم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل القلب محل الفهم الدقيق والعقل محل الإدراك، فقال القلب محل الفهم الدقيق والتنفيذ والعقل محل الإدراك. يعني قد يدرك العقل أشياء لكن لا ينفذها، زي إنسان يعرف الصح لكن ما ينفذوش لأنه قلبه أعمى، لكن لما يكون القلب يقظ كلما تعلم الخير نفذه على طول. فلما وزنوا قلب النبي 10، سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل اللي حضروا الشق فوجدوا قلبه رجح، فوزنوه 100 فرجح، فوزنوه 1000 فرجح، فقال سيدنا جبريل: قلب وكيع، لو وزنته بالناس جميعا لرجح. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مجاهد من علماء التفسير، وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. تقلبك أي تقلب بصرك في الساجدين تراهم من أمامك ومن خلفك، فسرها بهذا المعنى مجاهد: تقلبك أي تقلب بصرك في الساجدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إني أراكم من وراء ظهري. فأدي بصر النبي وهي حاسة من الحواس، كانت لها خصائص غير خصائص حاسة البصر عند غيره من الناس. وفي الموطأ عليه السلام عنه عليه السلام للإمام مالك، موطأ الإمام مالك مشهور من كتب الحديث المشهورة. وفي الموطأ للإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأراكم من وراء ظهري، ونحوه عن أنس في الصحيحين، وهو قول: أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من وراء ظهري. الحديث كده، يبقى اللي بيقول لك هو بشر زينا زيه دايما ما يقراش عن النبي، لا مش زينا زي، حواسه غير حواسنا، عقله غير عقلنا، إدراكه غير إدراكنا، فهمه غير فهمنا، يوحى إليه ولا يوحى إلينا صلى الله عليه وسلم، مؤيد من الله مرسل من الله، ولم نرسل نحن ولم نؤيد، بل تركنا الله سبحانه وتعالى لنتبعه فنتأيد به. فرق كبير. فاللي يقول على النبي بشر زينا زيه إلا قالوا كده الكفر به، اللي كفروا بيه بس ولم يروا فيه الخصوصية، فلا تتخذهم أسوة، لأنه لم يكن حتى في حواسه الظاهرة كسائر البشر، فما بالك في حواسه الباطنة كبصيرته، إذا كان بصره غير بصر الناس فما بالك ببصيرته وهي نظر القلب، ففرق كبير. وعن عائشة رضي الله عنها مثله، قالت زيادة زاده الله، يعني هذه الخصلة اللي أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هذه زيادة زاده الله إياها في حجته، أي في علامة نبوته، يعني جعل رؤيته من خلفه كما كرؤيته من أمامه علامة فيه وحجة فيه، دلالة على نبوته، يعني دلالة على الخصوصية. وفي بعض الروايات زي لعبد الرازق والحاكم، إني لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي، وفي أخرى إني لأبصر من قفايا كما أبصر من بين يدي، رواية مسلم. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة، بقي بن مخلد اللي هو القرطبي صاحب التفسير والمسند الكبير، يقول لك تفسير القرطبي مشهور، تفسير هو اسمه بقي بن مخلد اللي هو القرطبي، نسبة إلى قرطبة، مدينة كبيرة من مدن الأندلس وهي الآن في أسبانيا، اسمها قردبة دلوقتي اللي هي قرطبة. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها، والإمام الطبري الإمام القرطبي لم يكن له مذهب، بل كان مجتهدا، ما كانش مقلد لمذهب معين، كان مجتهدا وكان مجاب الدعوة، وكان يختم القرآن في كل ليلة الإمام القرطبي، ويسرد الصوم، وكان يصوم على طول كل يوم صايم، عباد كبار. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، يبقى كمان كان النبي يرى في الظلام كما يرى في الضوء، ودي برضو من خصائص بصري، انت بترى في الظلمة زي ما بيرى هو، لا ترى من خلفك، لا يبقى ازاي تقول هو رجل كسائر الرجال وبشر كسائر البشر، إذا كان ريقه ريق البشر مرض وريقه شفاء صلى الله عليه وسلم. الدكاترة يقول لك ايه، اوعى الرذاذ المتطاير من فم المريض ده يختلط بطعامك او شرابك او نفسك، والا تتعدي منه، وانت نفسك لما واحد يتكلم وريقه يجي عليك كده تتأفف وتعتبره مستقدر، بل ريقك نفسك انت لما يطلع على شفتك تقرف منه تمسحه، يعني انت نفسك تستقذر حتى ريق نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ريقه كان شفاء ترياق، وريق غيره كان مرض، فازاي تقول بقى بشر معتاد. صلوا على من قد شفى بالريق، عين الضرير ولدغة الصديق صلى الله عليه وسلم، قالوها كده شعر، صلوا على من قد شفى بالريق، عين الضرير ولدغة الصديق. سيدنا عبد بكر الصديق في الغار لدغته حية، فلم يحرك نفسه وظل ساكنا، لأن النبي كان قد نام على توسد فخذه وجعله وسال، ولكن بكى من شدة ألم اللدغة، فوقعت دموعه على النبي فاستيقظ، فلما علم أنه قد سد حفرة في الغار بكعبه مخافة أن يخرج منها حية تلدغ النبي فلدغت كعبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل عليها فبرئ في الحال. وعشان كده هو بيحاول يقول لك القصة دي شعرا. سيدنا قتادة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعينه على كفه بعدما سالت، ردها له وتفل فيها فكانت أصح ما تكون، وعاش بعدها 40 سنة بعد هذه الحادثة، كانت عينه الثانية ترمد ودي لا ترمد. سيدنا علي بن أبي طالب في صبيحة حصار الخيبر وكان أرمد، وقال غدا يفتح الله على رجل يحبه الله ورسوله. فبحثوا عن سيدنا علي بعد صلاة الصبح لم يجدوه، فالنبي سأل عنه، فجاء سيدنا علي ويقوده اثنان من شدة الرمد، يعني مغمض عينه خالص، فتفل النبي في عينيه فبرئتا في الحال، ثم ذهب رفع باب خيبر على كتفه سيدنا علي وفتح خيبر على يديه. وفي أخرى إني وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة والشياطين، وكمان كان يرى بعينه الملائكة والشياطين. أنت بعينك بتشوف الملائكة والشياطين؟ ما بتشوفهم؟ حواليك بتنططوا طول النهار الشياطين ولا بتشوف حاجة؟ والملائكة كان النبي يراها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى هذه الأشياء كلها. فلا تعجب أن تكون عينه أيضا مكنها الله من رؤيته سبحانه وتعالى ليلة الإسراء والمعراج، كما مكن قلبه رؤيته فرآه بعيني بصره وقلبه، بل بكله، لا بجهة وبغير إدراك، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. فأهل الجنة أيضا يرون ربهم ولكن بغير إدراك أيضا. فالرؤية منفية رؤية الإدراك، ورؤية الإدراك منفية حتى لأهل الجنة. فاللي نفى الرؤية خاف لحسن تفتكر أنه أدركه، يعني أحاط به علما، والله يقول لا يحيطون به علما. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة والشياطين. حديث البخاري كنا قرأناه في صحيح البخاري في المسجد المؤطن، أنه قال تفلت علي عفريت البارحة في صلاتي فكاد يفتنني بجذوة من نار ليحرق بها وجهي، فمكنني الله منه. كل ده في الصلاة شاف العفريت، فمكنني الله منه فقبضت عليه حتى شعرت ببرد ريقه على كفي، يعني كأنه خنوا. كل ده في الصلاة والناس مش شايفة حاجة. ثم بعد ذلك أردت أن أربطه في سرية المسجد يلعب به صبيان المدينة، فتذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. كل ده يدلك على أن بصر النبي مش زي بصر كل واحد، بصره ليس كبصر كل إنسان. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه. النجاشي اللي هو أصحمه لما مات، علم النبي بموته وهو في مكانه صلى الله عليه وآله وسلم سنة 9 من الهجرة، علم أنه مات وهو في الحبشة، ما كانش لسه في لا محمول ولا لاسلكي ولا فاكس ولا أي وسيلة إخبار إلا الوحي من الله عز وجل. علم أنه مات وقت موته، والنبي في المدينة والتاني في الحبشة. فرفع له نعشه حتى رآه بعيني فصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، فكانت غائب بالنسبة للصحابة حاضر بالنسبة للنبي، يبقى نظره حتى يبقى واقف في المدينة يشوف اللي في الحبشة يشوف. طب مستعجب ليه؟ ما هو ربنا رفع له أيضا بيت المقدس وهو واقف في الحجر لما كذبته قريش، فوصفوا باب وشباك شباك وهو في مكانه في مكة. ولما أراد أن يبني مسجده في المدينة المنورة رفع الله له الكعبة فرآها فحدد القبلة برؤية العين في مدينته المنورة. يبقى بصر النبي ليس ككل بصر، رؤية النبي ليس ككل رؤية. إذا كان حدث لسيدنا عمر وهو وارث من لبعض أحوال النبي وليس لكل أحوال النبي، إنه رأى سارية وهو في الحبش في الشام وقال له يا سارية الجبل سيدنا عمر، وهو ده وارث بعض أحوال النبي وليس كل أحواله، فما بالك بمخزن الأسرار صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه، وبيت المقدس حين وصفه لقريش، والكعبة حين بنى مسجده، يعني تحديد القبلة، كل دي حصلت. وقد حكي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما، الثريا اللي هي المجموعة الشمسية بتاعتنا، كان يشوف فيها 11 نجم بعين المجردة. ومعلوم ان بالعين المجردة الواحد ما بيشوفش الا 3 أو 4 نجوم من نجوم الثريا، مش النجوم المعتادة دي. نجوم الثريا عرفها علماء الفلك، يشوفوا بالعين المجردة بالكتير حوالي 6 7، والباقي لازم بالتلسكوبات الكبيرة المكبرة. لكن النبي كان يرى 11 كوكبا في الثريا، وهذه كلها محمولة على رؤية العين فقط. يعني حتى العين الباصرة كانت لها خصائص غريبة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم، يعني قالوا أنه يقصد أنه أرى 11 يعني أعلم، ردوها للعلم. والإمام أحمد بن حنبل قال لا، دي الرؤية هي رؤية عين وليست رؤية علم. والظواهر تخالفه، ولا إحالة في ذلك، يعني لا إحالة في ذلك، يعني لا استحالة، يعني مش مستحيل، ممكن عقلا أن ربنا يريد، إيه المشكلة يعني؟ هذه معنى ولا إحالة في ذلك، يعني لا محال. وهي من خواص الأنبياء وخصالهم، كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه، قال حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني. الفرغاني نسبة لبلد اسمها فرغانة في المغرب. حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها اللي هو الكلبازي، مؤلف كتاب نسميه الأخبار عن فوائد الأخيار، ده الكلبازي، كتاب مشهور للكلبازي. قال حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني، قال حدثنا محمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن مرزوق، قال حدثنا همام، قال حدثنا الحسن اللي هو ابن أبي جعفر الجفري، ده من الضعفاء عشان كده الخبر ده ضعيف لكن يؤخذ به في المناقب. عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. يعني لما ربك بيتجلى على أحد عباده من الأنبياء بتقوى فيه كل الحواس، قوة عجيبة لدرجة أن بيقولوا في الخبر ده أن سيدنا موسى كان يرى النملة على الصفا في الليلة الظلماء على بعد 10 فراسخ. الفرسخ 4 أميال، الميل 4000 خطوة، والخطوة عبارة عن 3 أقدام لازقين في بعضهم، والميل يعتبروه مد البصر. يعني الفرسخ 3 أميال، الميل 4000 خطوة، والخطوة عبارة عن 3 أقدام معتادة لازقين في بعض. فإذا كانت المسألة كده لأحد الأنبياء وهو سيدنا موسى، فما بالك بسيد الخلق. ولا يقبل على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء. بعد الإسراء لنريه من آياتنا الكبرى، لا شك أن النبي عاد بحواس غير الحواس، وبعلوم غير العلوم، وبحال غير الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى في هذه الرحلة في لحظة من اللحظات ما لا يصله إنسان، بل ما لا يصله مخلوق ولا ملك مقرب. وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانة أشد أهل وقته. ركانة ده من ناحية بقى القوة الجسدية. ركانة ده كان ابن يزيد ابن هاشم ابن المطلب، يعني يعتبر جده زي جد النبي، مشتركين في الجد، مطلبي. هاشم ولد عبد المطلب وليه ابن اسمه يزيد. يزيد ده جاب ركانة. ركانة ده كان أقوى واحد في الجاهلية، يعني واخد بطولة المصارعة في جزيرة العرب، يقول لك محدش يعني وقعه على جنبه، لم يصارعه أحد وصرعه أبدا، ده ركانة. النبي صلى الله عليه وسلم التقى به مرة فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: حتى تصرعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصرعك. فقال وقف بقى وقفة المصارعين، فالنبي قرب كده بإيد واحدة راح وقعه، قال له: لا، اديني فرصة تاني. فراح اداله فرصة تاني وقعه 3 مرات، وبعدين جري قال: سحرني محمد ولم يسلم إلا عام الفتح. لم يسلم إلا عام الفتح بعد كده، متأخر. وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانا وكان أشد أهل وقته، وكان دعاه إلى الإسلام وصارع أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا وعاوده 3 مرات. كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشيه كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترف. رواه الترمذي في شمائله والبيهقي في دلائله. بيقول: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي كأنما الأرض تطوى إليه، كأن الأرض بتجري تحت أقدامه. إنا لنجهد أنفسنا، يعني نمد ونجتهد ونجري، وهو غير مكترث، يعني ماشي كأنه ماشي عادي، مش بيحاول يمد، يعني تبص تلاقيه مش يعني ماشي عادي، غير مكترث، مش مجتهد في مشيه، والناس كلها بتحاول تجتهد عشان تلحقه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على قوة بدنه صلى الله عليه وسلم، وفي صفته عليه السلام أن ضحكه كان تبسما، لأن كثرة الضحك على طول كده تدل على يعني خفة العقل. لكن أحيانا لما الواحد يضحك أحيانا ما يجرش حاجة، فالنبي ضحك أحيان معدودة حتى بلت نواجذه، لدرجة أن ألفوا جمعوا الأحاديث اللي ظهرت فيها النواجذ الشريفة في كتاب رسالة مطبوعة للسيد الحافظ أبي الفيض أحمد، مسميها الأخبار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة. الأخبار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، وجمع جميع الأحاديث اللي النبي ضحك فيها حتى بدت نواجذه، تلو حوالي 17 حادثة في عمره كله، فعشان تعرف إيه الحاجات اللي خلت النبي يضحك جامد، تقرأ الرسالة دي فتعرف إيه الحاجات اللي ضحكت نبيه جامد، لأنه كان قليل الضحك، لما كان يضحك يتبسم بس. إذا التفت التفت معا، لما كان يلتفت صلى الله عليه وسلم ما يلتفتش برقبته كده زي الإنسان المتكبر، تملي المتكبر يلتفت برقبته، وكذلك غير المكترث بغيره، أو قليل العقل تلاقيه برضو كثير الالتفات، أو الخائف الوجل زي الحرام، لما يلاقي واحد يلتفت يقول أنت إيه سرق سريقة. النبي ما كانش يلتفت، إذا التفت التفت جميعا لكمال همته ولتواضعه ولكمال اهتمامه بما يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. وإذا مشى مشى تقلعا، دليل على قوة عزمه. سيدنا هند بن أبي هلة يقول إيه؟ إذا زال زال قلعا، يعني لما يرفع رجله من الأرض يزيلها بقوة كده، واخد بالك؟ يبقى دليل إيه؟ قوة المشية. إذا مشى مشى تقلعا كأنما ينحط من صبب، يعني في سرعة المشي، زي أنت شوفه ما تبقى ماشي من منزل أرض نازلة كده وماشي، تبقى كأنه بينحط من صبب، يعني ماشي في منزل تبقى خطوتك سريعة أوي. النبي بقى في الأرض المعتادة من سرعته تفتكر أنه ماشي في منزل، كأنما ينحط من صبب. الفصل الخامس: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. نقرتين عشان نشرح. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. هيقول لك بقى إيه بقى خصائص الفصاحة والبلاغة، هيقولها لك ورا بعضها عشان تقولها للإنسان بليغ وفصيح. لازم تتوفر في كلامه عناصر كثيرة، منها سلاسة الطبع اللي هي سهولة الألفاظ، دي سلسة، تطلع سلسة، ما يجيبش ألفاظ غريبة توجع الودان ومخارج حروف تتعب. سلاسة طبع وبراعة منزع، البراعة يعني التفوق، والمنزع هو مبدأ الكلام، تلاقي بداية كلامه جميلة يلفت انتباه السامع يبقى عايز يكمل. ادي معنى براعة منزع، يبقى سهولة الألفاظ واخد بالك، والمخارج تبقى طبيعية، والإلقاء يكون طبيعي، والبداية تكون جميلة. براعة منزع وإجازة مقطع، والمقطع لنهاية الكلام، ولما يجي ينهي الكلام يبقى نهاية أجمل، يبقى البداية مشوقة جميلة والنهاية مكملة للمعنى وفيها حسن ابتداء مع حسن انتهاء. ونصاعة لفظ، ونصاعة اللفظ اللي هي الخلوص من الشوائب، ما يكونش فيه جمل اعتراضية كتير، ما يكونش فيه كلمات كتيرة في الوسط عشان ما يخليش اللي قاعد يسمعه يسرح. وبعدين كمان نصاعة اللفظ تبقى فيها إيجاز في الايه، في المبنى مع كسرة في المعنى، كل دي خصائص الفصاحة. وجزالة قول، وجزالة القول عكسه الركاكة، يعني قول جزل يعني فصيح جميل، غير ما يبقى لفظ ركيك. وصحة معان، والمعاني كمان تبقى صحيحة، لأن كان أحيانا العرب تقول كلام ألفاظه جميلة لكن معانيه أي كلام، لأنه هو يهتم باللفظ دون المعنى. لكن النبي بقى كان يبقى الألفاظ جميلة والمعاني كمان عالية. وصحة معان وقلة تكلف، وتحس كمان ان كلامه مفهوش التكلف السجع اللي هو ممقوت، ولا التكلف في انه يعطي معنى معقد علشان يكون يعني من المتفيهقين، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التفيهق، والتفيهق هو اختيار الالفاظ المقعرة الصعبة اللي الناس تقعد تقولها كده وتتباهى بيه علشان تبقى الناس مش فاهمة حاجة. وقلة تكلف. اوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم اللي هي يعني الكلمات القليلة المبنى الكثيرة المعنى. وخص ببدائع الحكم صلى الله عليه وسلم. وعلم ألسنة العرب، وكان يعرف ألسنة العرب، بل قيل أنه يعلم ألسنة الناس كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وكان يقدر يكلم كل واحد بلغته. علم منطق الطير، وعلم منطق الحيوان، وكان يعرف أن يتكلم مع كل من يأتيه من كل الوفود، لأنه أرسل للناس كافة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص ألا يتكلم إلا العربية، حتى يعلم الناس أن السنة العربية، وحتى يحث الناس أنهم يتعلموا العربية لغة القرآن، حتى يتعلموا شرع الله بعد ذلك. فكان نادرا ما يتكلم بكلمة غير عربية، مع الرغم أنه كان يعلم لغة الناس صلى الله عليه وسلم. وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها. كانت كل قبيلة تجيله، كل قبيلة لها لهجة وليها استعمال ألفاظ معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يجيله قبيلة يكلمها كأنه متربي معه بنفس ألفاظهم، يعلمهم صلى الله عليه وسلم. حتى أن سيدنا علي كان يقول: يأتيه الوفود أجلس معه أشعر أني أعجمي لا أفهم شيء. سيدنا علي اللي هو من أفصح الصحاب يلاقي النبي بيكلم الوفود يقول لك قاعد أسمع إني أعرف أفسر كلمة، مش عارف أفهم ولا كلمة. إذا كان سيدنا علي مش عارف يفهم كلام النبي، يبقى كان بيكلم كل قبيلة بلغتها دون أن سابق علم له، لأن ربنا علمه، لأن أرسل للناس كافة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولما كان كل الناس هم قوم النبي لأنهم أمتي، فتعلم ألسنة الناس كافة. كل في منزع بلاغتها، حتى كان كثير قالوا أن سيدنا آدم لما ربنا علمه الأسماء كلها علمه اللغات، يعني علمه لغات، قالوا 70 لغة وناس قالوا 1000 لغة، يعني أقوال كثيرة اللغات كلها سيدنا آدم. وعلوم النبي أقوى كثيرا من علوم سيدنا آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال في حقه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فأعجز الخلائق بلوغ مدى. حتى كان كثير من أصحابه، وهم مين؟ البلغاء الفصحاء اللي هم أهل العربية الخالصة، أهل قريش، يسألوا النبي يقولوا: قصدك إيه يا رسول الله بالمعنى دي؟ يعني إيه الكلمة دي؟ يقول لهم أتدرون من البخيل؟ يقول له البخيل فينا كذا كذا، يوم يعرفهم معنى جديد للبخيل ما عرفوهوش صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وحد يدي لك أمثلة الوقت. حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني دي قبيلة يمنية، يعني كلامه مع الأنصار ومع أهل قريش ومع أهل نجد غير كلامه مع أهل اليمن، لأن دي لهم لهجة ودول لهم لهجة، ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي أيضا من اليمن، وقطن بن حارث العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. أقيال حضرموت اللي هم صغار الملوك، لما يبقى مالك كده على مكان صغير كده يسموه إيه؟ قيل. قيل وجماعها أقيال، قيل وجماعها أقيال، تلاقي يعني قطر مثلا تلاقي مدينة كده قد شبرا عندنا لكنها ليها ملوك، تعمل سبحان العاطي الوهاب، واخد بالك؟ فالحتة دي كانوا الملوك اللي فيها يسموهم أقيال، ومنها حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي تعطف العزة وقال به، قال يعني ملك من قيل، واخد بالك؟ مش قال من القول، دي أحد معانيها، سبحان الذي تعطف العزة وقال به أي ملك به وقهر به، قال قيل فهو ملك ماء فهو ملك، يبقى قال مش بمعنى تكلم أي قال يعني ملك وقهر، ده أحد تفسيره. من أقيال حضرموت وملوك اليمن، وانظر كتابه إلى همدان اللي هو أرسله مع ذي المشعار الهمداني، كتب معاه كتاب علشان يعرفوا إيه الشروط لما أسلم ويخدم عالي أهله في اليمن. انظر بقى قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم في من لا من لا يكتب الكلام ده، بيقول له إيه؟ إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلث والناب والفصيل والفارد والداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. فهمت حاجة؟ اهو ده عرب، كلمهم بلغتهم، كلمهم بلغتهم، مع انه لم يسبق له انه ذهب اليهم، وعلشان كده كانوا يتعجبوا فكانوا يزدادوا ايمان بملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده علم ما يتعلموش انسان معتاد الا ان يكون من الله. نقراها تاني عشان نشرح بقى الكلام. إن لكم فراعها، يعني بلادكم، بلادكم دي اللي انتوا قاعدين فيها ملوك فيها، ليكم فيها فراعها يعني ما علا من الأرض، يعني البيوت والمباني والحاجات دي بتاعتكم احنا مش هنتدخل فيه، لكم ما تملكونها فيه. إن لكم فراعها ووهاطها يعني المنبسط من الأرض وما علاها، الوهاط منبسط من الأرض وفراعها اللي هو ما علا من الأرض، وعزازها يعني ما صلب واشتد من الأرض، والأرض الصلبة الشديدة، تأكلون علافها يعني تأكلوا العلف اللي بيطلع في الأرض بتاعتكم ما حدش هيتدخل فيه ولا احنا هناخد منه حاجة ولا بنطلبه، تأكلون علافها. عشان كده ورد النهي عن البول ايه في العزاز، في الأرض العزاز اللي هي الصلبة علشان ما يرتدش البول، يعني ورد النهي. ساعات تقرأ بعض كتب الفقه يقول لك ايه ورد النهي عن البول في العزاز حذرا من الرشاش، ساعات يكتبها لك كده بكتب العزاز اللي هي الارض المتصلبه، تيجي الارض كده صلبه زي ارض رخاميه مثلا او ارض متصلبه تيجي تبول فيها يقوم يرد عليك البول كله، يجي الرشاش، فنهي عن البول في مثل هذه الاراضي. فبيقول ان لكم اي من بلادكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافها يعني اللي يطلع فيها ترعوا فيه تعلفوا فيه غنمكم وأنعامكم، وتزرعون عفاءها، وتزرعوا عفاءها يعني ما عفي عنه أي ليس ملكا لأحد، وترعون وترعون عفاءها، يعني اللي هو ايه، ليس ملكا لاحد، اللي هو الاراضي التي ليست ملكا لاحد كل واحد ممكن يرعى غنمه فيها. لنا من دفئهم وصرامهم، دفئهم اللي هي الابل والغنم، لان هي يتخذون من اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين، فبيستدفئوا به فسميت دفئهم. حاضر. لنا من دفئهم يعني ابلهم وغنمهم وصرامهم اللي هي النخيل والثمرات لانها تصرم وتقطع، واخد بالك، وغدوا على حرب ايه قادرين، وانطلقوا ايه على لا يصرمنها ومصبحين، مش قالوا لا يصرمنها يعني يجنوها، يجنوا الجنينه بتاعها، يبقى صرامها ما يجنى من الثمار. ما زلنا مع نماذج من كلام النبي الذي يناسب بعض قبائل العرب وكان مستغربا على قريش. يقول لنا من دفئهم، اي لنا اي الزكاه مفروضه، زكاه النعم الانعام، لنا من دفئهم يعني من ابلهم وغنمهم، حيث يتخذون منها الاصواف فيستدفئون فسميت الدفء، لكم فيها منافع ومشارب حين منافع ومشارب ولكم فيها دفء ومنافع، مش كده برضو الآية بتقول ولكم فيها دفء ومنافع حين تريحون وحين تسرحون، مش كده برضو دفء جاءت في القرآن برضو، يعني حتى اللغات دي جاءت الإشارة إليها أيضا في القرآن. لنا من دفئهم وصرامهم اللي هي إيه، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فاللي هي زكاة الزروع تأتي عند إيه الجني الثمار، والصرام اللي هي إيه اللي هي قطع الثمار، يعني ما سلموا بالميثاق والأمانة، يعني بالميثاق على قدر الزكاة، على قدر الزكاة هناخد بالظبط لا هنظلمكم، والأمانة أمانة المصدق إن هو يروح ما يظلمكوش ياخد بالضبط. ولهم من الصدقة، يعني ولهم من الصدقة يعفى عنه من أخذ الزكاة منه، ولهم من الصدقة أي مما وجب فيه الزكاة الثلب اللي هو الهرم من ذكور الإبل، الثلب اللي هو إيه اللي هو يكون عجز قوي من ذكور الجمال وما كانش ما يبقاش ليه فائدة، فمش هناخد منه صدقة لأن ده لا يعود على فائدة عليكم، بل أنتم بتتحملوا إطعامه بعد ما عجز وهرم. والناب اللي هي أنثى الجمل لما تكبر وتعجز ونابها يطلع منها كده برضو لا ينتفع بها، لا لحمها كويس تذبح ولا هي قوية يعني تحمل أو يحملوا عليها، وعشان كده عفى عن الصدقة من هذه الأشياء. والفصيل اللي هو ما فطم من أولاد الإبل والبقر لأنه لسه بيرعى وبينمو، فكل ده معفو عنه مش هناخد منه. والفصيل والفارض، الفارض اللي هي المسن من البقر، مش قال لك لا فارض ولا بكر عوان، فارض اللي هي يعني المسن من البقر، والفارض الداجن، والفارض الداجن يعني المسن من البقر الداجن اللي هي لا تخرج إلى المرعى، ومنها حتى انت تقول الطيور الداجنة عشان قاعدة عندك في العش، فالداجن يعني الايه الذي لا يخرج للمرعى، برضو ده حيعفى مش هناخد منه صدقة. والكبش الحواري، والكبش الحواري برضو معفو عنه، ده نوع من الـ الخراف دي تتخذ اساسا من اجل الجلود لان جلودها قيمة، بحيث ما ياخدوها بيسلخوا جلدها ويبغوه يستعملوه كالفرش، فده بيبقى حاجة قيمة قوي عندهم، فعلشان كده النبي برضو قال له الحاجات القيمة، ومنها حديث اتقوا كرائم اموالهم اللي هو ايه للمصدقين اللي هم بيجمعوا الزكاة، النبي قال لهم ايه واتقوا كرائم اموالهم، يعني ما تاخدوش احلى حاجة عندهم، خدوا من الوسط يعني. وعليهم فيها يعني وعليهم الزكاة فيها الصالغ والقارح، الصالغ اللي هو دخل في السنة الثالثة من البقر والغنم، والقارح ما دخل في السنة الخامسة من الإبل، دي في لغتهم، يبقى النبي كلم كل قبيلة هي بلغتها. وقوله لنهد، نهد دي قبيلة تانية في اليمن ليهم برضو كلام بطريقة مختلفة غير القبيلة الأولانية، قال لهم إيه، اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له الثمد، وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا، لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة. نقرأها تاني ونشرح. قال لهم اللهم بارك لهم، ده دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في محضها اللي هو اللبن المحض الغير مختلط بشيء، اللهم بارك لهم في لبنهم المحض يعني غير المختلط بشيء، ومخضها اللبن اللي هو ايه الممخوض اللي هو علشان يطلعوا منه الجبن والزبد، ومذقها اللي هو اللبن المخلوط بالماء عشان يشربوه. يبقى جميع انواع الالبان النبي، محضها ومخضها ومذقها. وابعث راعيها في الدفر، يعني واجعل راعيها يا رب اذا خرج يرعى بغنمهم يرعى في الوفرة علشان ايه يكثر مالهم. وابعث راعيها في الدفر وافجر له الثمد، يعني وكثر له المال القليل، المال القليل خليه يفجر له كثير. وبارك لهم في المال والولد، يعني في الحلال وإيه والولد الصالح. من أقام الصلاة يعني واظب عليها كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، أي محسنا إلى إخوانه، لأن الزكاة حق الفقير. ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبه وأقر بلسانه كان مخلصا أي في إيمانه. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، يعني لكم يا بني نهد مش هناخد منكم، ودائع الشرك يعني العهود والمواثيق التي جعلتموها بينكم وبين من بجواركم من الملوك والرؤساء وغير ذلك في الشرك، لأن في بينهم وبين بعض اتفاقيات كانوا جعلوها في الشرك قبل إسلامه، قال لهم تنفذوها وتمشوا على مواثيقكم على ما كنتم عليه قبل إسلامكم. لكم يا بني نهد ودائع الشرك، أي العهود والمواثيق مع الكفار، وإن كانوا ثأمنوكم على بعض الأموال تردونها إليهم. ووضائع الملك، ولكم أيضا مرتبات الوظيفة اللي هتتوظفوها، طالما هتتوظف وتبقى مسؤول فهتاخد وضائع الملك اللي هي الوظيفة والمرتب اللي هياخده مقابل وظيفته. لا تلطط في الزكاة، لا تمنع الزكاة، يعني إذا جاءك المصدق عشان ياخد الزكاة ويجمعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير في الأمة يوزعها على فقرائها ما تمنعهاش. لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة، يعني لا تعدل وأنت في حياتك عن الحق إلى الباطل، ولا تلحد في الحياة، ولا تتثاقل عن الصلاة، يعني لا تتكاسل عن الصلاة. وكتب لهم أيضا في الوظيفة الفريضة، ولكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيش، لا يمنع صرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة. كل دي برضو أمثلة من ألفاظ النبي التي تغرق في الغرابة من أجل أن يخاطب الناس بلسانه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فصاحة لسانه، لأن من فصاحة اللسان أن يخاطب كل قوم بلسانه. وكتب لهم في الوظيفة الفريضة يعني في الزكاة المفروضة، ولكم الفارض والفريش، الفارض اللي هي المسنة الهرمة يعني لكم مش هناخد منها زكاة، والفريش يعني التي وضعت وهي في نفاسها في فراشها من الإبل ومن البقر وغير ذلك مش هناخد منها اللي لسه وضعت، والفريش ولكم من الأنعام حمولة وفرشا، مش القرآن جابيها برضه، فرشة حمولة وفرشة يعني تحملكم وتولد. يبقى الأنعام دي فيها نعم كتيرة، منها نعمة أنها بتركبوها وتوصلكم زي ما أنتم عايزين وتقضي حوائجكم، ومنها أنها كمان بتولد فتزداد عددا، وبعدين مع زيادة العدد كمان بتزداد خيرها فتدر اللبن، فبتستفيدوا من جميع الجهات، ما فيش تلوث للبيئة، مش زي العربيات اللي بتحملنا الوقت بتعمل حوادث وبتعمل عاهات وبتكلف مصاريف كتير صيانة ومصاريف كتير مع المرور وياخدوك مخالفة وتتخانق مع اخوانك لما يصدمك بالعربية، وبعدين تلوث البيئة، وبعدين تموت ناس كتير، لدرجة ان بيقولوا إن حوادث السيارات بتعمل جروح وعاهات على مستوى العالم في العام الواحد ما تفعله الحرب العالمية الحرب العالمية الأولى والثانية، يعني يقول لك في شهر في اليوم الواحد على مستوى الكرة الأرضية، يعني لما يحسبوا كل حوادث الطرق في جميع الكرة الأرضية في جميع بلاد العالم يجمعها كده وشوف في اليوم الواحد كم واحد اتصاب، يقول لك لو في حرب بقعة معينة الحرب بتموت أقل وبتصيب أقل، فشوف قد إيه. لكن شوف أنت الأنعام زمان أقصى حاجة هتعمل إيه؟ ترفس واحد يعني تكسر له عظمه، مش مشكلة سهل. وبعدين لما تيجي تتبرز بتتبرز تزود خصوبة الأرض بالبعر بتاعها. لكن أنت شوف أنت البراز بتاع العربية بنزين طالع ورصاص يدخل في صدرنا ويدخل في دمنا ويعمل لنا تسممات وزيادة كهرباء في الأعصاب ويعمل لنا فشل كبدي وفشل كلوي وشغلانة، وكل شوية كمان المرور ينكد عليك يوقفك ومخالف وريني الرخص مش عارف إيه، وبعدين واحد يخبطك وانت رايح لا بيك ولا عليك شغلك تلاقي نفسك اتكلفت قد كده تصليح وشغلانه طويله، وبعدين عمر ما العربيه تولد تبقى عربيتين. لكن انت لما يبقى عندك فرس بعد سنه واثنين بقوا اربعه وبقوا خمسه بيزدادوا خير ويزدادوا ثمنهم. لكن انت العربيه مع الاستهلاك يقل ثمنها وبتدفع عليها شغلانه. وعشان كده ربك يقول ولكم في الانعام حموله وفرشه نعمه. انت عملت، طب مهما عملت ما عملت ازاي ربك؟ صنع الله مختلف عن صنع البشر، وان كان البشر صنعوا ايضا من مواد خلقها الله، لكن فرق كبير بين صنع البشر وصنع الله. ولكم الفارد والفريش، الفريش اللي هي في النفاس يعني، وذو العنان الركوب يعني واللي بيتركب وبتستعملوه في الركوب وما بتستغنوش عنه، كل ده مش هناخد فيه زكاة. ذو العنان الركوب اللي هي العنان اللي هو اللجام، مش كده؟ يقول لك فالت العنان يعني فالت اللجام يعني. ذو العنان الركوب والفلو الضبيش، الفلو اللي هو المهر الصغير ابن الخيل الصغير يسموه فلو، كل ده مش هياخد فيه زكاة. وإن كان بعد ذلك، وده دليل للأحناف على وجوب الزكاة في الخيل، والشافعية قالوا أنه لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لكم عن الزكاة في الخيل والرقيق، فقالوا إن ده معفو عنها وأن الحديث ده نسخ الكلام ده، ولكن الأحناف خدوا به وقالوا إن في زكاة في الخيل. والفلو الضبيش لا يمنع صرحكم، يعني ما حدش يقدر يمنع الرعي بتاعكم طالما بيرعى في الأرض المباحة بتاعتكم في الكلأ المباح. ولا يعبد طلحكم يعني لا يقلع الشجر العضاء ويخلع من الأرض لما لكم فيه من حاجة. ولا يحبس دركم يعني وما تحبسوش كمان ساعة ما يجي المصدق يجمع الزكاة، ما تحبسوش البقر والإبل اللي بتحلب من الرعي عشان يجي إيه يعدها، لا سيبوها تخرج ترعى طالما أنه كنتم مش هتكتموها وتستخبوا منه. ولا يحبس دركم يعني ماشيتكم ذات اللبن تحبس عن المرعى حال جمع الزكاة يعني. ولا يحبس دركم ما لم تضمروا الرماق، لكن لو أدمرتم الرماق اللي هو النفاق وبدأتوا تتلعبوا لا احبسوها بقى ونيجي نعدها، لكن طالما الحكاية فيها إخلاص فاحنا كمان مش هنعد عليكم، انت عندك كام عندي كذا مش هعد خلاص انا مصدق، لكن لو ابتدت تلعب بديلك لا هنعد بقى. ادي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحبس دركم ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق يعني تنقضوا العهد والميثاق، من اقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن ابى فعليه الربوة، واللي يأبى عن كده هناخد منه الزكاة وزيادة غرامة، دي الربوة يعني هاخد منه الزكاة ونغرمه كمان، واخد بالك غرامة ما فعل. ومن كتابه لوائل ابن حجر، دول من حضرموت كانوا برضو يستعملوا ألفاظ مختلفة عن ألفاظ العرب اللي هم إيه اللي في قريش ونجد، قال لهم إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، وفيه في التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك، وأنطوا الثبج وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر فاسقعوه 100 واستوفضوه عاما، ومن زنى من ثيب فضربوه بالأضامين، ولا توصيم في الدين ولا عمه في فرائض الله، وكل مسكر حرام. نقرأ تاني، بيقول إلى الأقيال العباهلة. الأقيال قلنا جمع قيل، وهو الملك الصغير يعني. إلى الأقيال العباهلة يعني المقرين على الملك، العباهلة يعني المقر على الملك. والأرواع المشابيب اللي هم حسان الوجوه وحسان الصورة، اللي هم الوجهاء يعني، وجهاء القوم يعني، بس بلغتهم بقى. إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، وفيه في التيعة شاة لا مقورة الألياط. التيعة اللي هي 40 من الغنم بلغته، لما يبقى واحد عنده 40 غنم يسموها تيعة. فالنبي يقول لهم في التيعة شاة، يعني في 40 من الغنم زكتها شاة واحدة. لا مقورة الألياط، لا هي مسترخية الجلد من الهزال، ولا ضناك، ولا هي تخينة أوي، لا هناخد السمينة أوي ولا هناخد الهزيلة، وسط، هناخد شاة وسط من 40. وأنطوا الثبجة، وأنطوا كانوا اللغة بتاعتهم يخلوا العين ينطقوها نون، هي أصلا وأعطوا، وأعطوا الثبجة، الثبجة اللي هي الوسط اللي هي لا هزيلة ولا سمينة. فالنبي كلمهم بلغتهم، خلى عين أعطوا نون، يقول لهم وأنطوا الثبجة، يعني أعطوا الثبجة، كلمهم بلغتهم وأنطوا الثبجة. وفي السيوب الخمس اللي هي الركاز، يعني دفين الجاهلية، لو حفرتم ولقيتوا عندكم، والعجيب ان البلاد دي بقت مليانة بترول بعد كده، كأن النبي بيقول ان في دفين عندكم كأنه ذهب فتخرجوا فيه الخمس. وفي السيوب الخمس اللي هي الركاز، دفين الجاهلية من المعادن والكنوز، طلعوا خمسه. وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر، من بكر، النون ينطقها ميم والعين ينطقها نون. شفت اللغة بتاعتهم بقى تلخبط ازاي، النون ينطقها ميم والعين ينطقها نون. فبيقول لهم ايه، ومن زنى من بكر، يعني من بكر، من بكر هي حقها من بكر، ومن زنى من بكر فاسقعوه 100، يعني اضربوه، اجلدوه 100، فاسقعوه 100 يعني اجلدوه 100، واستوفضوه عاما يعني غربوه وانفوه عاما، ومن زنى من ثيب يعني محصن فضربوه بالأضامين، يعني ارجموه بالايه، بالحجارة، الأضامين جمع ايه، حجارة. ولا توصيم في الدين، يعني ولا تكاسل وتواني في إقامة الحد ولا محاباة، ما تقولش ده ابن ملك وده ابن وزير، لا مش هنقيم، لا، لا توصيم في الدين، يعني ما فيش كوسة بلغة المصريين، يعني ما فيش كوسة ولا معارف ولا توصية ولا الكلام الفارغ ده، يعني الحد حد. والنبي قال كده، لو قطعت فاطمة بنت، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، في أكثر من شرف ستنا فاطمة، يعني مفيش حد اسمه شريف أسيبه لو عمل حد من حدود الله. ولا توصيم في الدين، ولا عمه في فرائض الله، ولا تستر ولا خفاء. عمه يعني في الفرائض، في الزكاة، ما تخبوش أموالكم وتبينوا للمصدق بعضها، لا، ولا عمه في فرائض الله، وكل مسكر حرام، وكل مذيل للعقل يبقى مسكر يكون حرام. ووائل ابن حجر يترفل على الأقيال، وقال إن وائل ابن حجر يترفل يعني يرأس هؤلاء الأقيال، هؤلاء الملوك في البلاد الصغيرة دي، يبقى رئيسهم واحد هو وائل ابن حجر، عينه رئيس على هؤلاء الأقيال، يعني كأن في أمراء وفي ملك عليهم. ها مثلا، أين هذا بقى ألفاظ النبي العجيبة دي اللي هي كانت توافق كل قبيلة من كلامه، من كتابه لأنس الصدقة المشهور، لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ، استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم، لأن النبي مأمور أن يبين للناس ما نزل إليهم، فكان يخاطب كل ناس بلغته. وليحدث الناس بما يعلمون. وكقوله في حديث عطية السعدي قال له إيه؟ فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطى هي المعطية، بس خلى العين نون لأن لغته كده. فقال له فإن اليد العليا فهي المنطية يعني المعطية المتصدقة، واليد السفلى هي المنطى هي المعطاة يعني. قال حتى سيدنا عطية نفسه السعدي بيقول إيه؟ فكلمنا رسول الله بلغتنا، بقوا فرحانين إن النبي كلمهم بلغته. وقولي في حديث العمري حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عنك، سل عنك، كان عندهم سل عنك أي سل عما شئت، كلمة عنك دي يعني عما شئت، أي سل عما شئت، وهي لغة بني عامر. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب. يعني كلام النبي بقى في جوامع الكلم كلها الناس مهما تكلموا فيها مش هيوفوا حقها. ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله، هيديك أمثلة بقى لكلام النبي اللي هو إيه؟ كله بلاغة وبألفاظ قليلة ومعاني عظيمة. يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ده ميثاق كبير قوي، ده انت لو تقول ده وتفصصه بنود من المواثيق اللي هي عبارة عن أربع جمل أو ثلاث جمل تعملها في مذكرة تفصيلية طويلة جدا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شوف اختصرها ازاي، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني كلهم حاجة واحدة. لو واحد قتل صبي يبقى دم الصبي كدم الكبير، دم المتعلم زي دم الجاهل، كلهم دم واحد، كله مسلم. ما يجيش واحد متعلم من العيلة يقتلوا واحد جاهل ونقول لا احنا مش هنقتل الجاهل ده، هنقتل اكتر واحد متعلم في عيلتكم. لا ما ينفعش، القاتل هو اللي يقتل، لان دماء المسلمين متكافئة. مش هقول اللي معاه دكتوراه والتاني معاه الابتدائية واللي معاه ابتدائية قتل دكتوراه، انا هجيب واحد معاه دكتوراه من عيلتكم اقتله زيه عشان لا. فالنبي حل الاشكال ده، قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقل واحد فيهم لو عاهد عهد يبقى كل المسلمين يوفوا عهد المسلم ده من حقه، فهمت إزاي؟ ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يا سلام لو إحنا عملنا كده والله الأمريكان ما يلاقوا لهم مكان في بلادنا ولا أعدائنا يلاقوا لهم مكان في بلادنا. ليه؟ لأن ما نبقى احنا يد على من سوانا خلاص، لكن احنا أول ما نتخانق مع بعضنا نجيب الكفار عشان يضرب إيه أخوي، أجيب الكافر يضرب أخوي، ده اللي بيحصل. ولما تعرف تاريخ الأندلس كانوا يستعينوا بالفرنجة علشان يضربوا المسلمين اللي هم من قبائل مختلفة لحد ما ضاعت الأندلس وبقت أسبانيا. نفس القصة في العراق، نفس القصة في البلاد الإسلامية. الشريف حسين استعان بالإنجليز وأسلحة الإنجليز عشان يضرب الخلفاء العثمانيين اللي هم مسلمين زيه. والحركة الوهابية خرجت الحركة الوهابية وآل سعود عشان يضرب ويستأثر بالحجاز ويفصلها من الخلافة العثمانية، وضرب المسلمين ومنع طريق الحج. ومحمد علي الكبير نفس الحكاية، بقى يقاتل ويضرب المسلمين علشان يعمل لنفسه إمبراطورية كبيرة، وكل المسلمين قاعدين يضربوا بعضهم علشان كل واحد يعمل لنفسه إمبراطورية لأنه ما نفذوش كلام النبي. وهم يد على من سواهم. يا أيها الذين آمنوا، وقال لهم إيه؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله الناس كأسنان المشط، يا سلام على الكلام ده، اللي بيقول لك إيه حقوق الإنسان أو انطاقية حقوق الإنسان دول، اللي يرموا القنابل على الناس ويرموا لهم السندوتشات وأشولة الرز وأشولة الدقيق، يرمي القنبلة وراها شوال الدقيق ويقول لك احنا بتحقوق الإنسان. هو الإنسان الأوروبي، أما الإنسان غير الأوروبي فيستحق القتل عندهم، وده الواقع. لكن المسلمين لا، يسعوا الناس جميعا. شوف النبي يقول إيه؟ الناس كأسنان المشط، كلهم في تساوي الأحكام الشرعية. ما حدش قال كده أبدا على مستوى البشرية. اليهود قالوا اليهودي بس، الالمان قالوا الجنس الاري بس، الانجليز قالوا الدم الازرق بس، الامريكان قال لك الامريكي بس، حتى اليهود نفسهم فيما بينهم يقول لك اليهودي الغربي غير اليهودي الشرقي، حتى فيما بينهم. لكن المسلمين لا، المسلمين لو واحد حبشي افريقي زنجي اسلم وحفظ القران نخليه امامنا في الصلاه، ونقبل ايد وهو داخل الجامع ونشيل حذائه عشان نتعلم منه. محدش يعمل كده. الزنوج قتلوهم في امريكا، الكاوبوي قتلوهم كلهم، رعاه البقر، تجار المواشي، ما هم دول تجار المواشي. بوش ده اللي بيحكم العالم دلوقتي تاجر مواشي، دي حقيقته كده، تاجر مواشي جاي من ورا الجاموسه بهيمه. وكيري نفس الحكايه. عارف كيري ده يعني ايه؟ كيري ده جنس من انواع البقر، يعني هو نفس اسمه على جنس من انواع البقر، ادي كيري زي الاباس كيري. فتصور انت هؤلاء اللي هم الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، واحنا اللي اديناهم الفرصه، ويدعوا حقوق الانسان ويقولوا على المسلمين ارهابيين. فين الارهابيين والناس اهو؟ شوف كلام النبي، اعرف كلام النبي عشان تعتز بنبيك وتعتز بدينك وتعرف ان الارض لم ترى مثل المسلمين. الحقيقه كده، والارض والكواكب كلها لم ترى مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل الناس على هذا الخير. كلام بسيط، الناس كاسنان المشط، يعني في احكام الشريعه سواد، وفي لينا قصص لا تنتهي، نقعد لحد الفجر وبعد الفجر نتكلم. المسلمين لما حكموا الاراضي والبلاد كانوا يقيموا الحد على المسلم اللي يعتدي على اهل الديانات الاخرى، دي معروفه وقصص طويله معروفه، وكلنا لو قرينا في التاريخ ولو صفحات قليله هنعرف نماذج كثيره لا تنتهي. لكن اتفرج انت على المسلمين في بلاد الكفار، لو عرفوا انك انت مسلم حتى لو الحق معاك يضيعوه منك، لانك انت بس مسلم عربي، كفايه انك انت عربي ومسلم. عمر ما المسلمين فكروا بالطريقه دي ابدا في اي فصل، في اي فتره من فتراتهم. بل بوش نفسه اللي احنا بنعاديه، بل زعماء اليهود اللي احنا بنعاديهم لو اسلموا وحفظوا القران هنخليهم ائمه ويصلوا بينا، وننزع البغض والكراهيه لاننا ما بنكرهش حد لذاته، بل لو اسلموا باخواننا. لكن فكرك بقى المسلمين لو تنصروا يقتلوهم برضه، لان العداء شخصي، العداء شخصي. اهل الاندلس تنصروا، دخلوا في النصرانيه، سموهم الموريسك، سموهم الموريسك اللي هم كانوا اجداده مسلمين، وبقوا يدوروا عليهم في سكوك الغفران عشان يذبحوهم، يعني حتى ما قبلوهمش حتى نصارى مرتدين. لكن المسلمين مختلفين تماما، نقبلهم وهم على دينهم ونحافظ عليهم، واذا اسلموا بهم اخواننا نتزوج منهم ونزوجهم ويبقوا اسيادنا ونعلمهم ونتعلم منهم ويبقوا ائمه ويبقوا وزراء ويبقوا قواد وهكذا. دول المسلمين، كل ده تعلمناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون الناس كاسنان المشط، والمرء مع من احب في الاخره يعني، ولا خير في صحبه من لا يرى لك ما ترى له، والناس معادن، يعني لا خير في صحبة من لا يرى لك ما لا يحب لك ما يحب لنفسه، يبقى ما تصحبوش، يبقى أنا ما فيش خير من صحبته. لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، إذا كنت أنت تحب له الخير وهو ما يحب لكش الخير يبقى ما فيش خير لصحبته. والناس معادن، يعني خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام. وما هلك امرؤ عرف قدره، وما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. والمستشار مؤتمن، كل كلمة من دي يعني قانون كبير. المستشار مؤتمن، لما حد يستشيرك تبقى مؤتمن، تأدي الأمانة، تقول الحق، مش تغرقه أو توهمه أو تقول له حاجة تغشه. المستشار مؤتمن. شوف أنت وأنت بتشتري بضاعة من التاجر وتاجر مسلم وأنت مسلم وتقول له أصلي دي، يقول لك علي الطلاق أصلي، وهو عارف إنها أي كلام، ومش كده وبس، ممكن يحلف بالله العظيم ويغشك وانت بتستشيره، انت بتسأله قبل ما تشتري تقول انا عايز الاصل، يقول لك لا اصلي اكيد، تاخدها وتروح بيتك وتستعملها تلاقيها ايه؟ تلاقيها ولا اصلي ولا حاجة، غشك. فين المستشار المؤتمن؟ فين الدين النصيحة؟ فين المعاني الحلوة دي كلها لما بقت حياتنا صعبة، لما تركناها وبقت حياتنا غش، وزاد شعور الناس بالغلاء، وزال شعور الناس بصعوبة الحياة، كل ده بسبب المعاني دي اللي احنا فقدناها. والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم، افرض انت مش عايز تقول ما تتكلمش. افرض انت بيستشيرك في حاجه وشايف انك انت لو قلت له الحق هتنضرب، اسكت، قول له خد راي غيري، يلا توكل على خد راي غيري. مش هقول لك يا سيدي، انت مش مجبر تتكلم. فهمت ازاي؟ لكن اذا اتكلمت لازم تقول الحق بقى ولو على نفسك. طالما اتكلمت، ما لم تتكلم انت بالخيار، بالاختيار انت حر، لكن اوعى تقول الباطل، اوعى تغش. ايوه، لا مش سكت على الحق ولا حاجه، اصله مش محتكر، هو مش محتكر. يعني لو شايفها انها صعبه على نفسك، اقل الضرر انك انت ما تغرقوش، ما تتكلمش على لو انت شايف انك انت هتقول له الحكايه دي. افرض مثلا واحد بيستشيرك يقول لك انا ابني خطب بنت فلان، وانت عارف ان بنت فلان دي اخلاقها وحشه، وده جارك ومش عايز تسوق سمعه بنته. فهمت ازاي؟ فتقول له والله عفيني عن السؤال ده، انا اصلي ماليش خلطه كتيره بالجيران، عفيني. يبقى انت اللي عايز تاذي جارك ولا عايز كمان تغرق. فهمت ازاي؟ لكن ما تتكلمش، مش يعني في مواقف تلاقي نفسك مش عايز تتكلم، فيبقى على الاقل ما تغرقوش. عادي معنى الكلام. وهو بالخيار ما لم يتكلم، ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. يا على الكلام العظيم، كلام النبي. تقعد تتكلم فيه للصبح، منهج حياه، منهج حياه تعيش عليها طول عمرك. يعني لو ما جيتش تاني تحضر درس علم وسمعت دي بس تكفيك لحد ما تموت، لو هتعيش 100 سنه بس امشي بيها. شوف بيقول ايه، رحم الله، يعني النبي بيدعي، بيدعي لك لو انت، ودعوه النبي مجابه. ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. ما تغشش الناس على الاقل يا اخي، ما تفضلش بقى لسان زي المبرد قاعد تقول ده. الناس بيقعدوا على القهاوي دلوقتي يوصفوا الادويه لبعضهم، ياخد دواء يضره، عامل نفسه دكتور علشان ما يقولش ما عرفش. والله بيجي لنا عيانين والله يعني مرضهم زايد، ليه بتاخد الدواء ده؟ يقول لك اصل انا كنت قاعد على القهوه او في النادي او في الشغل او في الاوتوبيس او راكب القطر، قابلت واحد فبشتكي له فقال لي والله انا خدت الدواء ده خفيت، رحت جهلت. ويطلع القلب الدواء ده لازم يبقى اللي بياخده ما عندوش سكر، ما عندوش قلب، معقول عنده سكر عنده قلب ياخده ينضر قلب؟ ليه بتتكلم انت دكتور؟ وفي الدين يا كل الناس مفتين، في الدين ده كل الناس بتفتي، ليه كده؟ ما تتكلمش الا انت متاكد وانت عارف، ما تقولش ان انا ابو العريف. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. شفت جمال القرآن؟ ما هو النبي اللي تعلم القرآن وعلم الناس القرآن هو اللي قال الكلام ده برضه صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله رب العالمين يوم الأربعاء القادم ويوم الثلاثاء القادم ليلة النصف من شعبان في احتفال في مسجد سيدي بن عطاء الله السكندري قبل كبر التونسي من طريق الاوتوسترات في وسط المقابر قبل المغرب بساعة إلى ما بعد العشاء، والدعوة عامة وهتبقى لما، واللي عايز يصوم يصوم وهيجي يلاقي اكل، واللي عايز يجيب معاه اكل يجيب، واللي مش عايز يجيب اكل ما يجيبش، واللي عايز يجي ياكل يدفع فلوس يدفع، واللي مش عايز يدفع فلوس ما يدفعش. بس المهم تيجي ونفرح مع بعض ليله النصف من شعبان، الدعاء فيها مستجاب. وسيد ابن عطاء الله من العلماء الكبار الاكابر الاولياء وله من العلوم الكثيره، فننتفع بجواره في ليله المباركه. وإن شاء الله يعني ده يوم الثلاثاء القادم. عارف كوبري التونسي اللي هو على الأوتوستراد وانت جاي من المعادي؟ ما تطلعوش، هتلاقي على ايدك اليمين كده طريق ترابي في وسط المقابر وفي اخره مبنى عالية كده، ده مسجد سيدي بن عطاء الله. ها؟ في وش المجزر الآلي، واخد بالك؟ سهلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل.